إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، أرسل الله رسلا مبشرين ومنذرين ليدعو الناس إلى عباد الله ويهدوهم صراط الله المستقيم، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. وجميع الرسل دعوا قوم إلى عباد الله وجعل التوحيد مفتاح كل دعوتهم كما أخبر الله عنهم. قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل جلاله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وجعل الله رسلا متفاضل بالدرجات. قال جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، واختار منه العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلى الله عليه وسلم، ثم اختار الخليلين إبراهيم ومحمدا صلى الله عليه وسلم، ثم اختار محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم الرسالات كلها. قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال جل وعلا وما أرسلنا من قبل من الله يحيي. وقال: وما أرسلناك إلا وقال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. أيها المسلم، ولهذا النبي العظيم حقوق علينا واجب أن نسعى فيها وفي تحقيقها، فإن الله جل وعلا امتن علينا ببعثته. قال الله جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين فهو منة من الله علينا عظيمة، ونشكر الله على هذه النعمة ونؤدي حق هذا النبي الكريم. فأعظم حقه علينا صلى الله عليه وسلم إيماننا به وأنه عبد الله ورسوله أرسله الله إلى جميع الثقلين الجن والإنس. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ويقول صلى الله عليه وسلم: وأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. ومن حقه علينا صلى الله عليه وسلم من حق طاعته وامتثال أمره، يقول الله جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ويقول جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد أبى. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخل الجنة إلا من يأبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ومن حقه علينا صلى الله عليه وسلم محبته وتوقيره ونصرته. قال الله جل وعلا: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزوا وتوقروا وتعظيمه وإجلاله صلى الله عليه وسلم من واجب ذلك توقيره صلى الله عليه وسلم في حياته بنصر سنته وشخصه الكريم. وحقه بعد موته علينا كحقه في حياته بأن نحمي سنته عن طعن الطاعنين وتأويل الجاهلين وإلحاد الملحدين، وأن نتبع عنه سب من يسبه ويسخر به أو بشيء من سنته، فإن هذا من الواجب العظيم علينا أيها المسلمون. ومن حقه علينا صلى الله عليه وسلم أن نحبه المحبة الصادقة المتمثلة باتباع سنته والعمل بها واجتناب ما نهانا عنه. قال الله جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقتربتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود بالكفر بعد إن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف بالنار. ولكن هذه المحبة لا بد لها من حقائق تقرهنها ويدل على صدق المحبة تدعاها. قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فموافق منهجه والتأسي بالأقوال والأفعال من علامة محبته: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن علامة محبته صلى الله عليه وسلم أن تكون راضيا بحكمه مطمئن بذلك مستسلما له، وأن لا يقع فيه الحرج من قضائه صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون خير من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن علامة محبته صلى الله عليه وسلم الإكثار من ذكره والصلاة والسلام عليه. قال الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي وصلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. ومن علامة محبته صلى الله عليه وسلم الشوق إلى لقائه. قال قرب ربي عليه السلام للنبي وضوءه فقال: سلي. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أوغير؟ قال: لا هو ذا. قال: أعني يا ربيع على نفسك بكثرة السجود. وجاء رجل فقال: يا رسول الله، إني أحبك، فإذا ذكرت أهل بيتي لا يطمئن نفسي حتى أراك، وإذا ذكرت موتي وموتك وأنك أعلى مني درجة حزنت على هذا. فأنزل الله: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. ومن علامة محبته صلى الله عليه وسلم نصر سنتي والدفاع عنها ورد كل الشبهة التي يدعي بها الباطل في سب السنة وتهوين من شأنها. ومن علامة محبته صلى الله عليه وسلم أن نحب أنصاره فنحب أهل بيته محبة صادقة ليس فيها غلو ولا إفراط ولكن محبة في ذات الله. قل لا أسألكم الأجر إلا المودة في القربى. ونحب المهاجر الأنصار الذين ناصروه وأيدوه ودافعوا عنه بكل مستطاعين. فنحب المهاجرين ونحب الأنصار ونحب أهل بيته. يقول صلى الله عليه وسلم حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق. وقال لا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. فنحن نحب أهل بيت رسول الله لكنها محبة صادقة بمحبة الخير والصلاح منهم دون أن نعطيهم شيء من حقوق الله دون أن نغلو فيهم دون أن ننزل منزلة فوق منزلتهم دون أن نترنى بهذه الدعوة ونحن كاذبون. فكثير من أولئك يدعون محبة أهل بيت رسول الله ولكن أعداء لأصحاب رسول الله أعداء لأهل بيت رسول الله تراهم يضربون أهل الشرك والكفر والضلال والدعايات الباطلة الدالة على نفاقهم وأن حب وأن ادعاء حب رسول الله وأهل بيت دعوة كاذبة. فالمحب لأهل بيت رسول الله من يحب لصلاحهم وتقواهم ويتأسى بهم كما تأسى بهم على وفق ما أدلت عليه. أما محبة كاذبة تدعون محبة أهل بيت رسول الله وهم على خلاف السنة يعبدون غير الله ولا يحل حلالا ولا يحرمون حراما وإنما يجاهل الضلال وخذوا للعامة والغواء الذين لا يدرون عن الأمور فيخرجون الشرك بالله في إقال محبة آل بيت رسول الله. والله يعلم إن المنافقين لكارهون كاربون. أيها المسلم ومن محبة ومن علامة محبة رسول الله أن تبغض من يعادي الله ورسوله. قال الله جل وعلا لا تجد قوما يؤمن بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله أولئك في قلوبهم إيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها أبدا رضي الله عنه ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. أيها المسلمون وذواب تلك المحبة لرسول الله أن يحشر المسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن مدى الساعة قال ما عددت لها قال حب الله ورسوله قال أنت مع ما أحببت قال أنس فما فرح الصحابة شيء فلحهم بهذا قال وإني لأحب رسول الله وأبا بكر وعمر وأرجو الله أن يحشر معهم. فيا الإسلام إن محبة المسلم أمر واجب بل أصل الإيمان نحبه وكما الإيمان أن نحبه المحبة الصادقة فوق محبة الأهل والناس والأجمعين. ولكن محبة صادقة باتباع شريعته والعمل به وتعظيمها لا الغلو في ذلك ولا الكذب والافتراء. بارك الله لي ولكم القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله. صلة المسلم بنبيه صلة على الدوام في ليله ونهاره وسره وجهاله. إن صلى اقتدى بمحمد صلى الله عليه وسلم قائل صلوا كما رأيت يصلي في منامه ويقظته وفي مأكله ومشربه وفي تعامل أهل بيته مع الناس ويقضي بمحمد ويتأسى بكل أحواله لأن هذه هي العلامة الصادقة. قال الله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيها الإخوة، للأسف أن البعض من المسلمين يرى أن المحبة الصادقة تتمثل في ليلة ما من الليالي العام، يكون فيها أذكار خاصة وقصائد معينة تشتم شرك بالله ودعاء من دون الله والغلو فيه، وكل هذا من الخطأ، لأن هذا بدعة لا أصل في شريعة الإسلام، لم يكن مفعول بعهد رسول الله. فرسول الله يعلم يوم مولده ويوم بعثه، وأصحابه الكرام الصديق وعمر وعثمان وعلي يعلمون ذلك، ومع هذا لم يقيم وزنا، لأن ما في قلوبهم من محبة لرسول الله فوق هذه الأمور كلها محبة صادقة تمثل باتباع السنة والدفاع عنها والعمل بها وتطبيقها. أيها الإخوة، إن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث ليدلنا على الله ويعذبنا بالله ويدعونا إلى عباد الله. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ المسلمون. هو صلى الله عليه وسلم حذرنا من غلو فيه وأن ننزل رب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قلب الغلو. وقال رجله ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وحذرنا من أمته من الغلو فيه، فقال لا تذكروني كما أعطت النصارى من مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثني عبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فالدعاء لله والذبح لله والاستغاثة بالله والجاء إلى الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم واث بيننا وبين ربنا في سبيل الدين والشريعة. قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فلنحذر الغلو فيه ولنعلم أن هذه الموالد وأمثالها من البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان، إن هي إلا بدعة جشت بعد قرون السنة المفضلة ولكنها بضالة، فإن أي بدعة تنشر فلا بد أن تخفى من السنة، فالواجب دعوة لتوكيد السنة والعمل بها وإرشاد التمسك بها. أما القصائد والأقوال تقال والقائمون عليها ليسوا بمسلم السنة، عليهم من مظاهر الشر والفساد الله به عليم. فلا أين المحبة الصادقة؟ المحبة الصادقة لرسول الله الاتباع والاقتداء والتعسي به صلى الله عليه وسلم. هكذا المسلم الحقيقية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فاتباع رسول الله والعمل بشريعته هي عنوان محبته صلى الله عليه وسلم. أسأل الله لي التوفيق والسداد في الأقوال والأعمال. واعلموا رحمكم الله أن أحسن حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض الله عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأطع أئمتنا وولاة أمرنا اللهم وفقه لما به صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد كل خير. اللهم بارك في عمره وعمله والبدء والصحة والسلام والعافية إنك على كل شيء قدير. اللهم البسه والبدء والصحة والعافية. اللهم بارك في عمره وعمله والبسه والصحة والعافية والسلام إنك على كل شيء قدير. ووفق ولي عهده وولي ولي عهده كل خير. اللهم جنص الحق إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغ إلى حين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا هدي ولا هرب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الذي يذكركم واشكروا على عموم نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا والتقنية الحديثة وسيلتنا.